لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون منه حلية وتستخرجون منه حلية وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون منه حلية تستخرجوا في نون؟ لا ما في. أحسنت وتستخرجوا منه لحما وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسيا وألقى لا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم إن الله لغفور رحيم والله يعلم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون الحمد لله. أيضا هذه الآيات يعدد الله فيها أنواع من النعم الأرضية والسماوية. تقدم ذكر آيات ونعم أرضية ونعم وآيات سماوية. وهو الذي سخر البحر خلقه وجعله قابلا لسير الفلك فيه وأودع فيه أنواعا من الخير لتأكلوا سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا سبحان الله لتأكلوا منه لحما طريا هذا السمك الذي هو من أفضل اللحوم وأطيبها ولا يتوقف حله على زكاة ولا شيء أخرجه وكله أخرجه وأصلحه وكله لتأكلوا منه لحما طريا هو تخرجه طريا وإذا أحتاج الناس إلى أن يصبروه ويجففوه ويدخروا له الحمد لله لكن الأصل أنه لحم طري نظيف لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية زينة يتحلى بها الناس زينة يلبسون من اللؤلؤ، تستخرج منه حلية تلبسونها. هاتان نعمتان، مأكول وملبوس. الله أكبر سبحانه. ثم يستخرجها، والصيادون يصطادونها، والغواصون يستخرجون، ثم يصدرونها هنا وهناك. مأكول وملبوس، لتأكلوا من لحم طيب وتستخرجوا منه حلية تلبسون. ثم قال تعالى: وترى الفلك فيه مواخر. الفلك السفن، السفن العادية الشراعية، سفن شراعية يعني سيرها بالريح، سيرها يكون بالريح، ولهذا تصميمها يقوم على وضع شراع مفتوح حتى تتصل أو تصطدم به الريح فتجري به السفينة، تجري به السفينة. ومن آياته الجواري، ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، يعني كالجبال، تراها عالية في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح. الريح هي المحركة. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكب. هذه السفن الشراعية التي يعني سبب سيرها هو الريح. الله تعالى إذا شاء أسكن الريح فركدت السفن. الزون تركد على ظهر البحر، ما تتحرك خلاص. إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، على ظهر البحر. هذه مشكلة، إذا سكنت الريح وقفوا ينتظرون عسى أن تجري الريح. الله تركد. وتارة تهب الريح عاصفة، فربما تعرضت هذه السفن إلى الغرق. حالتان: إما سكون فيتعطلون، يصير عطل، يتأخرون، يحصل لهم تأخر في الوصول إلى مقصودهم، وإما ريح شديدة عاصفة يتعرضون بها للخطر، أو يوبقهن، يقول تعالى: أو يوبقهن بما كسبوا، يغرقهن. ولكن تأتي الريح، يعني في الغالب تأتي الريح طيبة هادئة، يعني مسيرة. هو الذي يسيركم في البر والبحر، هو الذي يسيركم في البر والبحر، سيركم بما خلق لكم من الوسائل، المراكب التي البرية كما تقدم، والأنعام خلقها لكم فيها دفء. يعني ذكر لنا في الآيات السابقة المراكب البرية، الإبل والخيل والبغال والحمير، ويخلق ما لا تعلمون، سبحان الله. وهنا يذكر لنا المراكب البحرية، وأول من صنع سفينة نوح عليه السلام، وجعلناها آية للعالمين. لا إله. وهي تصنع، السفن تصنع في السابق من الأخشاب، أخشاب ومسامير وأشياء تابعة، حبال وحملناه على ذات ألواح، حملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وترى الفلك، الفلك ترى الفلك مواخر، فيه مواخر جمع ماخرة، جمع ماخرة، تمخر البحر. يذكر لعلكم تشاهدون الصور، ولا يمكن ما ركبتم البحر. السفينة تصمم على أن يكون مقدمها يعني مقدمها يكون يعني بشكل محدد، بحيث لا يكون صفع، لا، لأنه لو كان يعني بشكل يعني صفيحة عريضة ما صارت كمان، لكن يجعل يكون مقدمها مدبب، بحيث تخترق البحر في مقدمة، في المقدمة تخلق. يقولون إنها مع السرعة يكون خلفها مثل السوق، مثل الشارع، الماء يكون متمايز منفصل. كذا شفتوها يا أخبار؟ ها؟ إذا مع السرعة تشق البحر ويبقى بعدها شوية الماء، ما يلتئم بعد قليل، مواخر، مواخر تمخر البحر تشقه. وترى الفلك فيه مواخر، وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الحكمة من تسخير البحر لسير السفن عليه هو طلب الرزق، فهي وسيلة للأسفار التجارية، وسيلة للأسفار التجارية. هكذا كان التجار كانوا يسافرون على هذه السفن الشراعية العادية التي وصفها الله. وقد هدى الله العباد في هذه الأعصار إلى صنع سفن هائلة في ضخامتها، وهائلة في سرعتها، وتعتمد في سيرها على لا على الريح. يعني يعني أفيقول الإنسان الجاهل إيه الآن ما لنا حاجة بالريح، الآن حنا الذي سخر الريح وأجرى بها السفن في الماضي هو الذي خلق للعباد الوقود التي تسير به السفن لكن الإنسان كفور. هو الذي خلق لكم الوقود، الوقود وما يشعل الوقود من الطاقة الكهربائية الآن وغيرها. إذن فالأمر لله أولا وآخر، هو الذي سخر الرياح وأجرى بها السفن، وهو الذي خلق للعباد ما خلق من الوقود. فالآن سفن يسمونها بوارج، بوارج البارجة تحمل الأثقال والأطنان الهائلة وتقطع المسافات، ولكن مع ذلك هل هي آمنة؟ لا، هي في قبضة الله، لو شاء أغرقها وأهل وأصحاب البحار وعلوم البحر يعرفون ما تتعرض له الآن، يعني يعرفون الأخطار التي تتعرض لها السفن البخارية، يعني كانت تسير على البخار ثم الآن تسير على الوقود البترول وما يتبعه. سبحان الله. وترى الفلك فيه مواخر ولتبتغوا من فضله. والغاية، الغاية الغاية، ولعلكم تذكرون، ولعلكم تذكرون، ولكن أكثر الناس لا يشكر، أكثر الناس لا يشكر، بل هم يتمتعون بهذه النعم وهم مشربون الغرور، مغرورون بأنفسهم وبحيلتهم وأسبابهم. ولعلكم تشكرون. خذ هذه آيات تتعلق بالبحر، سخر البحر لتأكلوا فيه الأكل ولباس ومراكب، ثلاث نعم، ثلاث أنواع من النعم عدها في البحر، تأكل لحم طريق وتستخرج من عينه اللبس، وترى الفلك مواخر فيه. والغاية من هذه النعمة لتبتغوا من فضله. طيب، ولعلكم تشكرون، هذه تعود إلى كل ما تقدم، ولعلكم تشكرون، تشكر الله على ما أنعم به عليكم. وألقى في الأرض رواسي، الجبال ألقاها على الأرض وسمها رواسي لأنها راسية ثابتة لا تتزعزع، هذه الجبال بل هي المثبتة للأرض من أن تضطرب. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا، يعني وألقى فيها أنهارا جارية يشرب منها الناس ويسقون منها بهائمهم ويسقوا منها حروثهم وزروعهم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، جعل فيها سبل وطرق، طرق البرية، طرق بين الجبال، طرق في الصحاري كثيرا، هذه نعم. الجبال آيات ونعم، وفيها ما فيها من أنواع النعم، وإن تعدوا نعمة الله تأتي الآية. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهار وسبلا لعلكم تهتدون. تهتدون، هذه الآية تهتدون، إما أن يكون المقصود الهداية الكونية، يعني تهتدون إلى مقاصدكم في الأرض في تنقلاتكم من بلد إلى بلد، ويحتمل أن تكون المراد بها الهداية الشرعية، يعني لعلكم بتدبر هذه الآيات أو بالتفكر في هذه النعم والآيات تهتدون بالإيمان. احتمل أن تكون هذه أو هذه. وسبلا لعلكم تهتدون. ولعل المعنى الأول أقرب، لأنه هو الذي يتعلق بالسبل وعلامات. الجبال هي أيضا علامات، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات. لعل المقصود وألقى في الأرض علامات يهتدي بها الناس، وبالنجم هم يهتدون. هذه آية سماوية. الآن صعدنا، هذا صعدنا من الأرض للسماء. تفكر، ارفع، فكر بعقلك. وبالنجم هم يهتدون، وعلامات. وبالنجم هم يهتدون. ثم وبخ المشركين على شركهم وتسويتهم معبوداتهم برب العالمين، معبوداتهم التي هي مخلوقة ولا تخلق شيئا. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ثم جاءت الآية العامة الشاملة لكل ما تقدم وغيره. وإن تعدوا نعمة الله، قال العلماء المعنى وإن تعدوا نعم الله، نعم الله، فالمفرد المضاف يعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، عدد ما شئت. لو تعدد نعم الله التي ركبها في بدنك، تعدد نعم الله التي وضعها لك في الأرض أو في السماء، لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وهذه في الحقيقة فيها بشارة للعباد بأن الله تعالى غفور ورحيم، يغفر ذنوب المذنبين ويتوب على التائبين، وهو الرحيم بعباده سبحانه وتعالى. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا الآيات، أي هو وحده لا شريك له الذي سخر البحر وهيأه لمنافعكم المتنوعة لتأكلوا منه لحما طريا، وهو السمك والحوت الذي يصطادونه منه وتستخرجوا منه. السمك والحوت الذي يصطادونه منه. نعم، صيد. أحل لكم صيد البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه. نعم. وتستخرجون منه حلية وتستخرجوا منه حلية تلبسونها فتزيدكم جمالا وحسنا إلى حسنكم، وترى الفلك أي السفن والمراكب مواخر فيه أي تمخر البحر العجاج الهائل بمقدمها حتى تمخر البحر أي تمخر البحر العجاج الهائل بمقدمها. لا تمخر البحر إيش؟ العجاج. إيش؟ العجاج. ما أدري وش الكلمة. العجاج. عجاج. أو العجاج ممكن. لا. عين جيم جيم. لا أقول عين جيم جيم. عجاج. لا ما. تمخر البحر. لا العباب يمكن يا أصل البحر العباب، ما في عجاج، ما تجي عجاج.

فإنه واحد في إلهيته وتوحيده وعبادته، وكما أنه ليس له مشارك، إذ أنشأكم وأنشأ غيركم، فلا تجعلوا له أندادا في عبادته، بل أخلصوا له الدين، وإن تعدوا نعمة الله عددا مجردا عن الشكر لا تحصوها فضلا. وإن تعدوا نعمة الله عددا مجردا عن الشكر مجرد عن الشكر، هذه ما يظهر لها وجه، يعني ما يظهر. تعدوا نعمة الله، يعني تعددونها وتتذكرونها، لا تحصل. أما مجرد حتى الشاكر إذا عد نعمة الله لا يحصل. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، لا تحصوها فضلا عن كونكم تشكرونها. فضلا عن كونكم تشكرونها، فإن نعمه الظاهرة والباطنة على العباد بعدد الأنفاس واللحظات من جميع أصناف النعم، ما يعرف العباد ومما لا يعرفون، وما يدفع عنهم من النقم فأكثر من أن تحصى. إيش؟ وما يدفع عنهم من النقم فأكثر من أن تحصى. إن الله لغفور رحيم، يرضى منكم باليسير من الشكر مع إنعامه الكثير، وكما أن رحمته واسعة وجوده عميم ومغفرته شاملة للعباد، فعلمه محيط بهم، يعلم ما تسرون وما تعلنون، بخلاف من عبد من دونه فإنهم لا يخلقون شيئا قليلا ولا كثيرا، وهم يخلقون، فكيف يخلقون شيئا مع افتقارهم في إيجادهم إلى الله تعالى؟ وما هذا ليس فيهم في أوصاف الكمال شيء، لا علم ولا غيره، أموات غير أحياء، فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا، أفتتخذ هذه آلهة من دون رب العالمين؟ فتبا لعقول المشركين ما أضلها وأفسدها، حيث ظلت في أظهر الأشياء فسادا، وسووا بين الناقص من جميع الوجوه، فلا أوصاف كمال ولا شيء من الأفعال، وبين الكامل من جميع الوجوه الذي له صفة كمال، وله من تلك الصفة أكملها وأعظمها، فله العلم المحيط بكل الأشياء، والقدرة العامة، والرحمة الواسعة التي ملأت جميع العوالم، والحمد والمجد والكبرياء والعظمة التي لا يقدر أحد من الخلق أن يحيط ببعض أوصافه. ولهذا قال: إلهكم إله واحد. والذين يدعون من قوله الله يعلم إلهنا. والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم لا نعم يا شيخ نعم قوله تعالى: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وردت هذه الآيات في موضعين، في سورة إبراهيم وسورة النحل. في سورة إبراهيم جاءت بتاء مفتوحة. في شأنه؟ في سورة إبراهيم جاءت بتاء مفتوحة، نعمة. طيب. وفي سورة النحل جاءت بتاء مربوطة، نعمة. ها؟ ما عرفت هذا يعني يتعلق بالرسم. آية قل لي آية إبراهيم. آية إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم. أنت بس أعطى نعمة. نعمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله أنت تعني نعمتها هذه. التاء نعمة تاء التاء اللي بعد الميم. ها؟ طيب وفي النحل وإن تعدوا نعمة نعمة إذا وقفت عليها تاء مربوطة يعني تاء مربوطة يعني هذه لا هذه سؤالك هذا يتعلق بالرسم بعلم رسم المصحف كذا له علاقة بالنعمة لا يظهر لي أن في فرق من ناحية المعنى اللفظ واحد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يعني عندك في إبراهيم نعمة مفتوحة نعمة ها وفي سورة النحل نعمة كذا هذا ف في الرسم وأما في النطق و... إيه في النطق في حال الوصل واحد وإن تعدوا نعمة أما الوقف الاضطراري وإن تعدوا نعمة الظاهر كل واحد الوقف الاضطراري وإن تعدوا نعمة وإن تعدوا نعمة نعمتها نعمة الله نعمة ما فيه نعمة وإن تعدوا نعمة لا بل نعمة راجع راجع فيها ذلك راجع فيها هذا المصحف اللي معك مصحف المدينة أي نعم المصحف المدينة يعني راجع مصاحف أخرى مصاحف الأولى ألفاظ كثيرة من هذا النوع. شو يا شيخ؟ أقول ألفاظ كثيرة من هذا النوع شجرة وشجرة. ها؟ شجرة وشجرة ورحمة ورحمة. إيش فيها؟ هذه بالمصحف تختلف في بعض المواضع التاء المفتوحة والتاء المربوطة. رحمة الله ورحمة. يعني أنت في المصحف تيجي كذا وكذا؟ إيه نعم. ها؟ إيه نعم أحسن لك. يذكرون القراء فيه. إيش؟ القراء يذكرون هذه يوقف عليها بالتاء وهذه يوقف عليها بالتاء المربوطة. طيب الرسم يعني بس بالرسم واللفظ والوقف الاضطراري كذلك نفس الكلام والايش والوقف الاضطراري يوقف عليها بالتاء المفتوحه هذه وهذه يوقفون عليها بالتاء بالهاء يعني على كلام ماجد يعني في سوره ابراهيم يقول وان تعدوا نعمه نعم هكذا يقفون عليها أما من المعنى فلا يظهر له ما يظهر له فرق ما يظهر فيه فرق عجيب ما فيه فرق صاحب الأضواء تكلم عن هذه الآية من هو؟ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عندك؟ نعم صلى الله عليك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي؟ نعم وين هو في مكان؟ في الأضواء؟ الرابط نعم في الأضواء؟ نعم أحسن الله إليك من ناحية نعم قل لي قوله تعالى وإن قال رحمه الله تعالى وأسكنه في أي سورة قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن بني آدم لا يقدرون على إحصاء نعم الله لكثرتها عليهم وأتبع بذلك قولي بقوله إن الله لغفور رحيم فدل ذلك على تقصير بني آدم في شكر تلك النعم وأن الله يغفر لمن تاب منهم ويغفر لمن يشاء، أن يغفر له ذلك التقصير في شكر النعم. ما شاء الله. وبين هذا المفهوم المشار إليه هنا بقوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. بين في مواضع أخرى أن كل النعم على بني آدم منه جل وعلا، وذلك في قوله: وما بكم من نعمة فمن الله. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن المفرد إذا كان اسم جنس وأضيف إلى معرفة أنه يعم كما تقرر في الأصول، لأن نعمة الله مفرد أضيفت إلى معرفة فعم النعم، وإليه فيكون المعنى وإن تعدوا نعم الله. نعم نعم. وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود عطفا على صيغ العموم أو بإضافة إلى معرف، انتهى أحسن الله عليك، أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص، أو بإضافة إلى معرف، أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص قد نفي. إلى معرفي. نعم. إلى معرفي إذا تحقق الخصوص قد نفي. أنت أحسن الله إليك. جزاك الله خير. ما أتيتنا بشيء في. بس المفرد إذا أضيف إلى جنس. لا، ما هو إحنا ما هو موضوعنا في المعنى والمدلول. إحنا بعثنا في الرسم. وش الفرق إن هذه تكتب بالتاء المفتوحة وهذه في السورة الأخرى تكتب بالتاء المربوطة؟ إيش وإيش السبب؟ ماذا؟ هذا يجيب إليها علماء الرسم. إيش خلاص ماجد هو اللي يدور.